بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية، قال رحمه الله: ومنها إذا نوى الصوم ليلا ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. وفي المستوعب خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيته المذكورة، وإذا لم يصح الصوم لزمه قضاؤه في أصح القولين. وهذا مشكل، فإنه إن ألحق بالنائم فإنه يصح صومه فلا يلزمه القضاء، وإن ألحق بالمجنون فإنه لا يلزمه القضاء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها إذا نوى الصوم ليلا ثم أغمي عليه. وقوله نوى الصوم ليلا احترازا مما لو نواه عند طلوع الفجر فإنه يصح صومه. والسبب أنه إذا نواه عند طلوع الفجر فقد أدرك جزءا من النهار، فيكون قد نوى الصوم في جزء من النهار، ولهذا قال: ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. وذلك لأن هذا النهار خلا من النية، لأن الصوم هنا خلا من النية، فالصوم الشرعي المثاب عليه هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد خلا من النية. ولهذا قلنا: لو أنه نوى عند طلوع الفجر، يعني قبل أن يؤذن الفجر أو يطلع الفجر بلحظات، نوى الصوم فقد أدرك جزءاً من النهار، فيكون حينئذ لم يغمى عليه جميع النهار، وإنما أغمي عليه بعض النهار. قال: وفي المستوعب خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيته المذكورة، وإذا لم يصح الصوم لزمه قضاؤه في أصح القولين. إذن على المشهور من المذهب، إذا قلنا لا يصح الصوم يجب عليه القضاء. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إنه لا قضاء عليه، إن المغمى في مثل هذه الصورة لا قضاء عليه، ولكن اختلفوا في توجيه ذلك. فبعض العلماء الذين قالوا لا قضاء عليه قالوا لا قضاء عليه لأنه ليس مكلفا، والأحكام الشرعية مناطة بالتكليف. ومنهم من قال إنه لا قضاء عليه لأنه لا يحتاج إلى نية، فرمضان تكفيه نية واحدة، رمضان تكفيه نية واحدة ما لم ينوي القطع، فإذا نوى القطع ثم أراد أن يستأنف لزمه أن يجدد النية. وقاسوا ذلك على الصلاة، قالوا: الإنسان إذا نوى الصلاة عند التحريمة لا يلزمه أن ينوي عند الركوع، عند السجود، عند الرفع، تكفي النية الأولى. ولكن الأول أظهر، يعني المأخذ الأول أظهر، وهو أن يقال إنه لا قضاء عليه لأنه ليس مكلفا. وأما النائم فيختلف، ولذلك لو نام الإنسان، لو قدر أن شخصا نام في أول يوم من رمضان مثلا، أو في يوم من أيام رمضان نام بعد صلاة العصر ولم يستيقظ إلا من الغد ظهرا مثلا أو ضحا، فإنه يصح صومه اليوم الأول الذي نامه واليوم الثاني. هذا متى؟ إذا قلنا إن رمضان تكفيه نية واحدة. وأما على المشهور من المذهب، إذا قلنا إن كل يوم لا بد له من نية فلا يصح. إذن ينبني على القول: هل يصح صيام رمضان بنية واحدة أو أن لكل يوم نية؟ ينبني عليه هذه المسألة. فالمذهب أنه لا بد لصيام رمضان من أن يجدد لكل يوم نية، كل يوم ينوي. ما حجتهم؟ قالوا: لأن كل يوم لا يفسد بفساد غيره، وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة. فمثلا لو صام اليوم الأول ثم صام الثاني وأفسده، هل يفسد اليوم الأول؟ لا، ولا يفسد ما بعده إذا إذا إذا إذا صح. وهذا يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة. والذين قالوا إنه تكفينية واحدة قالوا لأن رمضان لأن صوم رمضان عبادة واحدة وركن واحد فتكفي فيه النية بشرط أن لا ينوي القطع أو نعم بشرط أن لا يقطع الصيام. فإذا قطع الصيام لمرض أو سفر فإذا أراد أن يعاود لزمه أن يجدد. ينبني على القولين ينبني على هذين القولين المسألة النائم لو صام وفي أثناء صومه نام ولم يستيقظ إلا من الغد فعلى القول بأن رمضان تكفيه نية واحدة فصيامه صحيح، وعلى القول بأنه لا بد لكل يوم من نية فصيامه لا يصح. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها لو باع شيئا أو اشتراه فأغمي عليه في المجلس. قال أبو محمد المقدسي قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه وجعله كالمجنون. وقال في الرهن لو أغمي على الراهن قبل التسليم لم يكن للمرتهن قبض الرهن وليس لأحد تقبيضه لأنه لا ولاية عليه، وهذا تناقض. وكذا قال الأصحاب في الفرق بينه وبين المجنون في قضاء الصلاة، لأن المجنون تثبت عليه الولاية والمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية. وجزم من وقفت على كلامه من الأصحاب بأن الوكالة لا تبطل بالإغماء، وحكى مع حكاية بعضهم الخلاف في المجنون، وأن المذهب أن الوكالة تبطل بالجنون. وحكى بعض المتأخرين قولا في كتاب القضاء أنه إذا أفاق المجنون أو من أغمي عليه وقلنا ينعزل بالإغماء فولايته باقية، فهذا يقتضي حكاية خلاف في انعزاله عن ولاية القضاء، فالوكالة كذلك. طيب يقول ومنها لو باع شيئا أو اشترى فأغمي عليه في المجلس، فهل ينقطع الخيار ويلزم البيع أو نقول لا يزال الخيار موجودا؟ مثال ذلك رجلان تبايعا ولما تبايع قال بعتك مثلا هذه السيارة بكذا وكذا، فأحدهما ارتفع عنده السكر أو الضغط وأغمي عليه في المجلس، فهل نقول هنا إن إغماءه بمثابة التشاغل بما يقطعه فيلزم البيع أو لا يزال الخيار موجودا؟ يقول قال أبو محمد المقدسي يعني في المغني قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه وجعله كالمجنون، يعني أنه إذا أغمي عليه مثلا ومعه أبوه أو ولده أو نحو ذلك فإنه يقوم مقامه. وقال في الرهن يعني الموفق لو أغمي على الراهن قبل التسليم لم يكن للمرتهن قبض الرهن وليس لأحد تقبيضه لأنه لا ولاية عليه. قال وهذا تناقض، فكيف جعل عليه ولاية في مسألة البيع ولم يجعل ولاية في مسألة الرهن؟ مفهوم؟ يعني الآن رجلان تبايعا ثم أغمي أحدهما، الموفق رحمه الله في المغني يقول يقوم أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه فيكون حكمه كالمجنون. وقال في الراهن لو أغمي على الراهن قبل التسليم لم يكن للراهن للمرتهن قبض، مثلا اقترض منه دراهم 100,000 ريال قال أعطني رهنا، ثم أراد أن يحضر رهنا في سيارة أو عقار وقبل إحضارها قبل أن يسلمها له أغمي عليه. يقول الموفق رحمه الله لم يكن للمرتهن يعني صاحب الحق أن يقبض الرهن وليس لأحد تقبيض لأنه لا ولاية عليه وليس هذا كالمجنون. قال رحمه الله وهذا تناقض يعني أنهم فرقوا بين المسألتين مع أنهما واحد. قال وكذا قال الأصحاب في الفرق بينه وبين المجنون في قضاء الصلاة، لأن المجنون تثبت عليه الولاية والمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية، وهذا صحيح. يعني الفرق بين المجنون وبين المغمى عليه أن المجنون قد ثبتت عليه الولاية أصلا، وأما المغمى عليه فلا ولاية لأحد عليه. ووجه الفرق أن الجنون ثابت دائم والإغماء أمر عارض، وإلا لقلنا كل إنسان يغمى عليه أو يحصل بدوران في رأسه أن من عنده يتصرف في ماله ويكون كالمجنون. قال وجزم من وقفت على كلامه من الأصحاب بأن الوكالة لا تبطل بالإغماء. نعم. وحكى مع حكاية بعض الخلاف في المجنون وأن المذهب أن الوكالة تبطل بالجنون. نعم هو كذلك. فالمذهب أن الوكالة تبطل بالجنون لكنها لا تبطل بالإغماء. قال وحكى، ولهذا قالوا تبطل بجنون مطبق ولا مطبق؟ ذكرنا بيتا وقل جنون مطبق بفتح باء وكسرها غلط فيه الأدباء. مطبق حتى تقرأها مطبق بعد جوعان. أقول وقل جنون، وهذا عبارة وتبطل بجنون مطبق. مطبق بعض المحشين قال بكسر الباء، وأظن الدنوشري من فقهاء الشافعية نظم هذا البيت، قال وقل جنون مطبق بفتح باء وكسرها غلط فيه الأدباء، والمراد بالأدباء يعني أهل اللغة. نعم. يقول المذهب أن الوكالة تبطل بالجنون، وحكى بعض المتأخرين قولا في كتاب القضاء أنه إذا أفاق المجنون أو من أغمي عليه وقلنا ينعزل بالإغماء فولايته باقية، يعني أنها أن الولاية تعود. قال فهذا يقتضي حكاية خلاف في انعزاله عن ولاية القضاء، فالوكالة كذلك. نعم. فالمهم أن المشهور من المذهب أن الإغماء لا يبطل الوكالة، وإنما الذي يبطلها ماذا؟ هو الجنون. وأن المغمى عليه أيضا لا ولاية لأحد عليه حال إغمائه، بل متى أفاق تصرف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها إذا حصل بعرفة مغمى عليه ولا بعرفة حرك أحسن الله إليك. ومنها إذا حصل بعرفة مغمى عليه هل يجزئه عن الوقوف؟ بعض لما يشكل عليه التشكيل يقول سكن تسلم، ويقول الآخر السكون أحلى ما يكون. يقول ومن ما يعرف إذا حصل بعرفة مغمى عليه هل يجزئه؟ ولا حرك تبلش. لا ما شاء الله، أقول لغته ما شاء الله جيدة، بل أجود من الجيدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها إذا حصل بعرفة مغمى عليه هل يجزئه عن الوقوف؟ المذهب أنه لا يجزئه إلحاقا له بالمجنون، وعزي إلى نص أحمد. ونقل بعضهم أن أحمد توقف في هذه المسألة وقال الحسن يقول بطل حجه، وعطاء يرخص فيه، وحكي لنا قول بالإجزاء كالنائم على الصحيح. نعم. لا يرخص فيه. إذا الإغماء عندنا الآن نوم وإغماء وجنون وسكر، يقول يصححون وقوف النائم والسكران. يقول فمتى حصل بعرفة ولو سكران صح حجه. هذا شلون يروح العرفة يسكر؟ يمكن هداه الله، هو سكران، قال له الشخص مثلا لعلك تتوب إلى الله وتعالى، يلا نذهب للحج، ووقف بعرفة وهو سكران فحجه صحيح. أما كونه مثلا وهو في عرفة يشرب المسكر، هذا يعني ما يتصور من شخص مؤمن يعني يعظم شعائر الله عز وجل. لكن صورتها يعني إما أنه شرب المسكر من غير اختيار به، يعني شرب ما يظنه غير مسكر فسكر، أو أنه كان سكران فهداه الله وحج. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها إذا أوجب لا مطلقا عندهم أصلا كلمة سكر السكران من من من زال عقله. السكر يزول العقل، ولهذا قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فما دام الوصف موجود الحكم موجود. وليس المراد من شرب المسكر، فرق بين من سكر ومن شرب المسكر. قد يشرب المسكر ولا يسكر، قد يشرب المسكر يعني الذي نسأل العافية مدمن على شرب الخمر، قد يشرب مثلا كأسا ما يتأثر فيه لأنه اعتاد هذا، لكن غيره ممن لم يعتاد ربما فنجال يأثر فيه. ففرق. فكلام الفقهاء يقول سكران، لم يقل لم يقولوا شرب مسكرا بل قال سكران، فأناطوه ب يعني جعلوا العلة الوصف. شلون؟ أيه الأحرم أحرم، يعني الرجل أحرمه عاقل ثم حصل السكر. يعني لا تلاحظ الإحرام لابد فيه من نية، ولذلك ما يصح مثلا الإحرام المجنون عليه المجنون والمغمى عليه والسكران، ومرادهم أنه سكر يعني أنه حال وقوفه بعرفة كان سكران دخل النسك. صحيح إيه. نسك نية الدخول في النسك، يعني صورة المسألة شرب مثلا ما يظنه غير مسكر فسكر، أو مثلا شرب المسكر عمدا وقبل أن يزول عقله نصحه رجل أيه، وكان إلى الآن ما زال لم يزل يعني عقله فنوى الإحرام، يقول صح إحرام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إذا أوجب العقد في النكاح ثم أغمي عليه قبل أن يقبل الزوج، أو وجد ذلك في عقد البيع. أحسن لك. أو وجد ذلك في عقد البيع أو في الشركة، فهل يبطل حكم الإيجاب كالجنون؟ قال القاضي في الجامع: قياس المذهب أنه لا يبطل، لأن أحمد أوجب عليه قضاء الصلاة كالنائم، ولم يجعله كالمجنون في إسقاط القضاء، وجزم في الكافي بأنه يبطل حكم الإيجاب بالجنون والإغماء في النكاح، وقاسه على البيع. وهذا أقرب، لأنه لا بد من التوالي بين الإيجاب وبين القبول. فلو قال زوجتك موليتي ثم من الفرح أغمي عليه، ما صدق أغمي عليه ولم يفق إلا بعد 5 ساعات 6 ساعات، لما أفاق قبلت، يقول لا يصح حقيقة، لأنه حصل فاصل بين الإيجاب وبين القبول. فكما أنه لا يصح في البيع فلا يصح. وعلى هذا نقول الإيجاب والقبول في العقد عموما من بيع أو غيره لا بد فيه من التوالي، لأن الفقهاء رحمه الله ذكروا أنهما لو تشاغل بما يقطعه بطل. يعني مثل قال بعتك بيتي ثم وهما موفقان، قال كيف حالك كيف كذا كذا، صار يتكلم معه في موضوع آخر ثم قال قبلت، يقول لا يصح لأنه يعني تشاغل بما يقطعه. فكيف بالإغماء الذي يطول زمنه؟ فعلى هذا نقول إذا أوجب العقد في النكاح ثم أغمي عليه قبل أن يقبل الزوج، أو وجد ذلك في عقد البيع أو الشركة، فهل يبطل حكم الإيجاب كالجنون؟ قال القاضي: قياس المذهب أن لا يبطل، لأن أحمد أوجب عليه القضاء، أوجب عليه قضاء الصلاة كالنائم، ولم يجعله كالمجنون في إسقاط القضاء. وقد يقال إن قياس المذهب أنه يبطل، لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا لو تشاغل بما يقطعه بطل، فكيف بإغماء؟ نعم. قال: وجزم في الكافي بأنه يبطل حكم الإيجاب بالجنون والإغماء في النكاح، وقاسه على البيع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها أن الإغماء لا يبطل به الإحرام بالحج، وهذا المعروف في المذهب. هذا المعروف في المذهب. نعم. قال رحمه الله: في الجنون وجهان، وأطلق ابن عقيل في بطلانه بجنون وإغماء وجهين. طيب. يقول: ومنها أن الإغماء لا يبطل به الإحرام بالحج، يعني أحرم مفيقا مدركا عاقلا ثم حصل الإغماء فإن إحرامه بالحج لا يفسد لا يبطل. قال وفي الجنون وجهان، وفي الجنون وجهان، والمذهب أنه لا يبطل الإحرام بالجنون، يعني أنه جن ما دام أحرم أنه وهو عاقل فلا يبطل. قال وأطلق ابن عقيل في بطلانه بجنون وإغماء وجهين وجهين. إذن الخلاصة أن المذهب أن الإحرام، أن الإحرام إذا انعقد من عاقل بنية، إذا انعقد بنية من عاقل ثم حصل إغماء أو جنون فإن الإحرام لا يبطل، وهذا هو أيضا مذهب الجمهور العلماء. ومن ذلك ما تقدم السكران. قال وأطلق ابن عقيل في بطلانه بجنون وإغماء وجهين. ما معنى أطلق؟ يعني أنه ذكر الوجهين من غير أن يقدم أحدهما، بأن قال مثلا وهل يبطل وجهان وجهان. أما لو فعل غير ذلك بأن قال وهل يبطل الجنون بالإغماء، قيل يبطل وقيل لا يبطل، يكون قدم أحد الوجهين. والعلماء رحمهم في التصانيف القول المقدم له اعتبار، القول المقدم له اعتبار، ولهذا يقول قدمه في الفروع، قدمه في الإنصاف، فالتقديم له مزية، التقديم له مزية، وهذا قد جاءت به الشريعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي دفن الموتى كان ينظر أيهم أكثر قرآنا فيقدم. ها؟ لا، التقديم قد يكون اختيارا وقد يكون باعتبار المذهب، باعتبار المذهب. يعني الذين العلماء الذين يؤلفون في المذهب أحيانا حينما يقدمون ويرجحون لا ليس ترجيحا شخصيا وإنما هو ترجيح مذهبي، ومنهم من يجمع بين الأمرين. فمثلا ابن مفلح رحمه الله في الفروع جميع توجيهاته هي ترجيحات، جميع توجيهاته هي ترجيحات، وهكذا فعل من بعده. يعني مثلا ابن مفلح في الفروع تجد أنه يذكر الأقوال ويقول عنه كذا وعنه كذا وقيل كذا ويتوجه، والشيخ مالك يقول ويتجه. لا، لكن فرق بين بين بين بين توجيهات ابن مفلح وبين توجيهات مرعي، مثل الفرق بين السماء والأرض. يعني ابن مفلح رحمه الله يعني كان يقال لا ليس تحت قبة هذا الفلك أعلم بمذهب أحمد من ابن مفلح، حتى قيل إن ابن القيم رحمه الله على جلالة قدره كان يرجع إليه في اختيار شيخ الإسلام تيمية، فهو رجل يعني أقول جمع الفقه. حتى في الحديث يعني مر بنا في الأحاديث أحيانا حينما يتكلم عن الحديث تجد أنه يتكلم بكلام، فابن مفلح رحمه الله يعني توجيهاته جيدة في الغالب، كتصويبات صاحب الإنصاف رحمه الله. يعني صاحب الإنصاف مع أنه يرجح المذهب يقول وهل يجوز كذا أو كذا على روايتين إحداهما يجوز والثاني لا يجوز، ثم يقول قلت وهو الصواب، هذا الصواب بالنسبة له وليس بالنسبة للمذهب، وجمعت أظن في رسائل جامعية توجيهات ابن مفلح، وكذلك أيضا تصويبات المرتاوي، وهو قد ألفه ابن مفلح، ألف كتاب الفروع ليحفظ كأنه متن. ويقال إن رجلا ذكر شيخنا رحمه الله أن رجلا كان يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح لكن لا يفقه شيئا فيه، لا يعرف شيئا، فكانوا يسمونه حمار الفروع. إذا خرجوا نزهة بدل ما ينقلوا النسخ ماذا قال صاحب الفروع في الشفعة؟ قال فصل وتسقط الشفعة كذا نسخة.